شهادة الميلاد. يعني اللي معاك تقبلني هذوك ولادي لجوج التالي هذوك ولادي من اللي قبر لهم ندير له اللي قبر لهم يعني عنده. وهنا خاصنا نثبت واحد الامر، وهل الجنية اذا عاشقة حتى اذا تزوجت برجل انسي هل تنجب معه وتلد معه؟ هل يكون لها ابناء منه او لها يكون له ابناء منها؟ هذا السؤال قوي جدا يحتاج الى شرح باش نبينه، لان هنا الجنية هي ما تقول في العالم الاثيري. في العالم الاخر في عالم الجن اي تنسبه لها منه فيها هي لعالم اخر لا يراه هو. هذه ماشي فلسفة، هذا واقع خصنا نشرحه لكم. بمعنى هذه جواب يجب أن نبينه ونسطره. هنا الجنية تقول له أن لك 4 أبناء، وهذا سوف يدلنا على قوة الزهرية التي عند الولد في الدم كما قالت الزوجة، وأن الابن يتعرض للجرح ويمصون الجن من دمه. وهنا الجنية تعترف أن الأبناء لهم اتصال منه هو، وإن كان الاتصال هذا الأبناء من زوج مع زوجة، لكن تقول الجنية أنهم له اتصال منه هو، لأن حينما كان يجامع كانت معه هو، أو حينما كان يقذف في الزوجة كانت تستطيع أن تأخذ من الزوجة أو تحمل مع الزوجة. المهم في عالم آثيري عالم الجن تنسب الأبناء الذين هم من هذا الزوج ومن هذه الزوجة تنسب أنه منه ومن مع الجنية. فقالت على أن 4 أبناء هم له هو لها هي منه هو أي من هذا الرجل، وتخبر هذه العاشقة على أن 1 الأبناء دمه أصبح كاملا من الإنس والجن زهري تام في الدم، ولهذا له اتصال قوي مع الجان ويتواصلون معه، ومن ثم يتكلمون على لسانه بالتهديد الكلي. وهذا شرح مبسط يسير كمدخل حينما نتكلم عن زهرية الدم. وعلى حسب ما يقول كثير من الجن كيف يكون الاتصال زهرية الدم؟ هل معناها من الشكل الأول مضعوف؟ هل معناها اتصال زهرية الدم حينما يكون الولد كما يزعم الجن من اتصال جزئي أو نصفي من إنسي مع جني، أي أو إنسية مع جني أو إنسي مع جنية، مفهوم؟ فتكون هنا زهرية الدم. وزهرية الدم لا ترى عند الإنس، لكن الذي يعلمها الجن يعلمها بالاختراق، حينما يعلمها ويذوقها يعلم أن هناك أصل يرجع به إلى أصل الجن، ثم بربط مع الإنس فيتعلق بها لقوتها. أنا ما أعطيكمش دابا، أعطيكم بعض الإشارات كان باش ندير لكم أن في عالم الزهرية كاين بزاف ما يتقال، وكاين بزاف فرضيات ما قريتهاش، هذه وقفت عليها أنا في عالم الرقية، ولهذا ديما كنتاخر على هذا الموضوع حيت خفت نتكلم فيه غير مشكله، لانه في الاخر خصنا نصل الامور بالشرع، لان كما قلت الان قلت كما يقول الجن، لان دائما غنتكلم وغنرجع كما يقول عاد نجيو للعصاره، وهذا يحتاج الى قوه والى وقت طويل. ماشي مشكله. وما أجبتكم، وهل حقا فعلا تكون هناك سلالة ما بين الإنس والجن؟ بدكم تجاوبوني باش نجاوبكم معنا. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد بن عبد الله البشير النذير المبعوث رحمة للخلق أجمعين. صدق مش مشكلة فهمي. كيف حسافة بين الدم يكون الدم ديال العاشقة والبارح دار واحد هذا ديال الغواص، يعني شي غواص واحد الرقية فيها البحر فيها هذا وطاح في بلاصة تاهي وداك طيب مش مشكلة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا وهو الله لا إله إلا هو نعبده وحده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا فهو الله، لا ند له ولا شريك له ولا زوج له ولا كفؤ له، ليس كمثله شيء وهو السميع. اسمعوني، أضعف أحوال الجنية التي تنسب المولود لها قول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر. بغيتكم لمعكم معنا شي واحد طالب علم أو طالبة علم ويفهم معنى الحديث يفهم الحكم. بغيت تكون لي يفهمني هذا الحديث أو يفهمكم هذا الاستنباط هذا الحكم لن تجدوه. قلت ما شرحتش كل شيء. أقل أحوال من تنسب الولد لها من إنسي، هي جنية تنسب الولد لها من إنسي، أقل أحوالها في الحكم وللعاهر الحجر. أي حتى وإن سلمنا أن هذا موجود فسرقت الماء في طريقه إلى الزوجة، أو سرقت الماء في طريق استمناء علم، أو سرقت الماء في طريق استحلام عن طريق كذا وكذا وكذا، فكان لها فأشبعت فرجها ورحمها فحملت، قدرنا وسلمنا مثلا، وهذا لا يعلم بالأمر عن غير رضا وعن غير سابق علم، فللعاهر الحجر. وإن سلمنا أنه برضا في تواصل مع الجان كما يقع عند كثير من الأنام يراها ويتزين له تتشكل له ويراها يقظة أو حتى في المنام بعهدة يراها بتوافق منه ومنها، لكن لا يبنى على شرع للعاهر الحجر، ولا يبنى عليه حكم ولا نسب، وهو باطل. علم بصير. لا نشرك به شيئا ولا نشرك معه شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا جنا ولا شيطانا ولا حجرا ولا مضرا، فالأمر لله جميعا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن علم كما بينت لكم، احفظوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، أي كل جنية تدعي على أن من في بطنها من رجل نقوله وللعاهر الحجر، بغير رضاه للعاهر الحجر، برضاه للعاهر الحجر. علم وقد سبق وقد شرحت قبل دقائق بالتفصيل. إذن هذا أقل رتبها وأحوالها، فليس لها شيء، فهي على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. مفهوم؟ الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن أشرك مع الله عز وجل فقد كفر، من أشرك مع الله فقد حبط عمله. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله جل وعلا وواحد في السماء، واحد في أمره، واحد سبحانه وتعالى في كل أمور التي تصرف، فهي من الواحد الأحد. لا يستطيع مخلوق أن يأتي بأمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ولهذا النمرود قال إبراهيم عليه السلام إني أحيي وأميت، فظن أنه بتركه بعدم قتل فرض أنه أحيا، وأن الذي حاول الاعتداء عليه فقتله أنه أماته. فجاء إبراهيم بالحجة الدامغة، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، ليبين له أن الأصل الإيجاد من الله وأصل. طيب السؤال، أنا الآن قرأت آية وأبينها، لماذا قلت لكم التفسير؟ أنا الآن أسقطت آية وبدأت أشرحها صرعت. هل شرح آية يصرع الجن؟ نعم. تفسير آية يشرح الجن، نعم. يجلي الجن، نعم. وهذا كله نراه، أمر سهل. هي قالت قبل قليل تذهب هنا وهنا وما يصح صلاة الأمر، وقالت في الجلسة، نحن في الجلسة الثانية، قالت الذي رأيته بعد الجلسة الأولى تحسن الأمر كثيرا، مع أنهم سنوات هم يتخبطون عن المعالجة. لما؟ أول شيء عدم تشخيص، رقية تكون قاصرة جدا، وأشياء كثيرة. هنا الآن كأن المفاتيح بيدي، تأتيني مثلا بآلة وتقول لي فيها العطب، أقول لك نعم العطب يكمن في ماذا تشعر؟ العطب هنا، أصلحه بفضل الله عز وجل. إذا الآية هذه بدأت صحيحة لأنها تدلني على أمر له علاقة بماذا؟ الذبح والدم. خلق من الله سبحانه وتعالى، يا ربي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى فحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. انظر ماذا يقول معه، الله تعالى هو خالق كل شيء ومليكه، خلق السماوات والأراضين والجبال والبحار والأنهار، خلق الله تعالى الإنس والجن والطير والوحوش والسباع، خلق الله تعالى النباتات، خلق الله جل وعلا كل مخلوق يدب على الأرض أو فوقها أو تحتها أو من السماء والأرض، فهو من خلق الله عز وجل. ألا له الخلق والأمر، لله الخلق جميعا سبحانه وتعالى. إذا الجن يجب أن يفهم وأن يقر في باله وفي عقله أنه ما هو إلا عبد من عباد الله، فجعله الله تعالى بعبد. ما شاء الله الأخ جنة بحثت، قالت لي الولد للفراش والعيال الحجر، بمعنى له الحجر أي له الخيبة ولحق له في الولد، وقيل المراد بالحجر هو أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف لأنه ليس كل زاني يرجم وإنما يرجم محصن. نعم صح، وهذا أي ليس لها شيء، خلاص هذا أقل أحوالها، حتى خلاص نلقي ما حتى نلقي ما نحن حجرا، نقول لست على شيء. وإن سلمنا أن هذا موجود في العالم الآثيري وأن لكم جنس يعلم، سلمنا أن هناك جنس عندكم معشر الجن، يعلم عندكم معشر الجن أن هذا طبيعته وشكله ودمه هو من الإنس والجن. لما؟ لأن كل الأدلة والدلالات والشواهد تدل على أن كل جنية أو جن يزعم على أن له الولد منها أو لها الولد منه من الجن في اختلاط في دم وفي تركيبة، نجزم أن لا أحد من الإنس قال أننا رأينا في وسط البيت أن هذا الولد قد أنجبته فلانة التي كانت حامل من الجن، أو أن رجل قال رأيت زوجي وهي تضعه وتقول لي هذا من الجن، أبدا لن يكون. لكن من يراه؟ يراه الجن. تقول لك مثلا قد تقع بعض الحالات تقول لك أنا أرى كأني أحمل طفلي، يراها الناس تعمل كذا، أو يراها الناس كأنها تمشي حامل، أو يراها الناس كأنها ترضع. هذا قد يكون، أو في الليل ترى كأنها تتكلم مع أحد تجامع في حالة جماع الفراش، قد يكون في عالم أثيري، أو فيه هو يتجلى لها لكن الناس لا يرونه ولا يطالعونه ولا ينظرونه، لكن هذا حكمه ماذا؟ في الواقع، في واقعنا، في عالمنا، في إدراكنا وإحساسنا غير موجود، غير موجود. يعني أنا هل أرى الآن جني؟ لا أراه. إذا هي تراه، إذا هو من الجن، نسب إليهم وغالبه من هو إليهم، إذا هي ليس لها شيء، حكم المكرهة والمضطرة، مفهوم؟ حتى إن سلمنا أنها كانت عفيفة أبية لا تريد، لكن كان يحجم على فعل هذا أو يغويها ويغريها، والآخر كذلك، أو برضاه مثلا، أو برضاه هي سلمت نفسها له حينما زينها وأغراها بالمال. هناك إغراءات تكون أحيانا يسلمها المال والقبول والوجاهة، لكن بشرط أن تكون له كما نسمع الملوك الجان. حتى وفي هذا وللعاهر الحجر لها هي، سواء كانت إنسية أو كانت هي جنية تغريه وتعطيه المناصب، فهي لها كذلك العاهر الحجر سواء إنسية أو جنية، لأن الحكم الشرع والدي